ما جاش من أمليش فيا نصيب ولا اسمتي لي حسن الحسبة بلبنا كلام الناس وقفيها حاجات وبقولها مش عارف سبب للبعض مش شايف وقلبي بجد مش قابل باسم هيجي بعديها وليه اتحرم من حتة من انا ليه مهما طال البعض منا مش نسيها Hug it.